الله أكبر. أنت ملاك من السماء. كلام تعالي يا سيدنا. وفي العون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحان المنبه حسينة ونبح حسينة. سبحان المنبه ربنا يزيده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا قدمت لحياتي. عظمة على عظمة يا سيدي. وجاء ربك والملك صفا صفا.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بنيها.